بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه وسلم قال: من مات ويدعو الله ندا دخل النار. ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث في باب الخوف من الشرك لبيان أن مآل المشرك والعياذ بالله إلى النار. فإذا كان ذنب الشرك لا يغفر يؤدي إلى النار، فيجب على المسلم أن يخافه على نفسه لخطورته، فهو الذنب الوحيد الذي لا يغفر إلا بالتوبة. قال سبحانه: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقول من مات يدل على أن من كان مشركا ثم تاب فقد تكرم الله عز وجل بأن يبدل سيئاته إلى حسنات. ومن مات على الشرك والعياذ بالله فعاقبته إذا كان شركا أكبر فهو مخلد في النار، وإذا كان شركا أصغر فهو تحت الموازنة، أين الله لا يغفره وإنما يؤخذ من حسناته بقدر ذلك الشرك الأصغر. فإن فنيت حسناته والعياذ بالله ألقي في النار بقدر ذلك الشرك الأصغر، لعموم قوله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقوله ندا، الند المراد به هنا كل ما يعبد من دون الله. قال سبحانه: من الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وبعض الناس اليوم لا يتخذ معبوداته ندا أي مساوية لله ويطلب منها الشفاعة مثلا، أو يسألها أن تطلب من الله الشفاء، وإنما جعلت والعياذ بالله ذلك المعبود هو الرب، فتطلب منه الشفاء والمغفرة والتوفيق والبعد عن الشر ونحو ذلك والعياذ بالله. قال: دخل النار. والله عز وجل خلق النار في أصلها للكفار كما قال سبحانه: أعدت للكافرين. ويدخل فيها العصاة من المسلمين من لم يرد الله عز وجل أن يغفر لهم ذنوبهم. ثم قال: ولمسلم عن جابر بن مسلم قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك به شيئا دخل النار. ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث في باب الخوف من الشرك لبيان أن جميع أنواع الشرك سواء كانت الاستغاثة أو الدعاء من دون الله أو الذبح لغير الله والنذر لغير الله عقوبتها الخلود في النار. لذلك قال: شيئا، أي نوع من أنواع الشرك، حتى الشرك الأصغر لا يغفر الله عز وجل ومتوعد صاحبه بالنار إذا لم يكن حسنات تحجزه عن دخول النار. فدل على وجوب الحذر الشديد من جميع أنواع الشرك سواء الشرك الأكبر أو الأصغر بنوعيه: الشرك بالمسموعات أو الشرك في الأمور المرئية وهي الرياء. وقوله: من لقي الله لا يشرك به شيئا، دل على أن الجنة لا يدخلها المشرك، فلا يدخل الجنة إلا الموحد، لذلك قال دخل الجنة. وقوله من لقيه يشرك به شيئا، وهذا هو الشاهد، دخل النار، فدل على خطورة الشرك. ويجب على الإنسان أن يدعو ربه وأن يعصمه سبحانه وتعالى من هذا الذنب العظيم، وأن يبصره بوسائله وذرائعه وينجيه منه. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.